أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعات المباركة وفي هذه اللحظات الطيبة من الليل، يطيب لنا أن نلجأ إلى الله تعالى وأن نذكره ونشكره. نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله تعالى على نعمة القرآن، هذه النعمة العظمى التي ينبغي أن نقبل عليها تلاوة وتدبرا وعملا. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. هيا بنا إخوة الإسلام نستمع وننصت إلى كتاب الله. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا بدءا من الآية 63 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه

واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها ويكفر عنكم من سيئاتكم وهكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة البقرة من الآية 63 بعد 200 وحتى الآية 71 بعد 200 من السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.